بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يوفقنا لما فيه خير صلاح الإسلام والمسلمين. طيب، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. القاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة 23، وهي تتعلق بإرشادات القرآن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة 23 إرشادات القرآن. ثم بين أن الإرشادات على نوعين: إرشادات يتعلق بالأوامر والنواهي والأخبار وما كان معروفا شرعا وما كان معروفا عرفا، يقول هذا قد تقدم الحديث عنه، وإرشادات تستخرج من أشياء نافعة من أصول معروفة. ما معنى هذا الكلام؟ كأن الشيخ رحمه الله يقول إن الله سبحانه وتعالى يرشد العباد في كتابه على وجهين: الوجه الأول ما يطلبه منهم من أوامر ينفذونها وفيها إرشادات ومصالح العباد، أو نواهي ينهاهم عنها أن يقتربوا منها لأن فيها إرشادات لهم ومصالح لهم، أو أخلاق يأمرهم بمحاسن الأخلاق وينهاهم عن رذائل الأخلاق وسيئات الأخلاق. فهذا أمر واضح، والشريعة كلها مبنية في جميع الأوامر والنواهي والأخلاق، في الأخلاق الحسنة أو التحذير والبعد عن الأخلاق السيئة، كل هذه إرشاد للعبد ومصالح للعباد، هذا واضح. الأمر الثاني الذي يريد أن يقف عنده الشيخ هو يقول: إرشادات تستخرج من أمور نافعة، يعني ما خلق الله في السماوات والأرض فيها مصالح، في الشمس والقمر والنجوم في السماء والكواكب وفي الأرض، الأرض والماء والزرع والنباتات والأشجار وما سخره الله في السماوات وما سخره في الأرض من هذه النباتات ومن هذه المخلوقات، كلها فيها إرشادات للعباد من ناحيتين: إرشادات أنها تدل أن وراء هذا الخلق كله مدبر، مدبرا سبحانه وتعالى، أن وراءه مدبرا، أن وراءه خالقا، أن وراءه حكيما، خلق هذا الخلق بحكمة ولم يخلقه عبثا، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وغيرها من الآيات التي تدل على أن الله لم يخلق هذا الخلق إلا لحكمة. هذا من وجه. الوجه الثاني أن نستفيد من هذه المخلوقات التي سخرها الله لنا، فنستخرج منها ما فيه مصالح، كما قال الشيخ، قال: خلق الله الحديد لنستخرج منه آلات الحرب، خلق الله هذه الأشجار لنستخرج منها ما فيه مصالح للخلق. هذا الذي يريد الشيخ أن يقرره في هذه القاعدة. يعني إذن ما موقف المفسر من هذه القاعدة؟ أنت لما تقرأ وتريد أن تربط هذه القاعدة بقول الشيخ القواعد الحسان في تفسير القرآن، ما معنى هذا الشيء؟ ينبغي للمفسر أن تكون عنده نظرة دقيقة في إذا مرت مثل هذه الآيات، أن يعلم أن هذه الآيات لها يعني حكم ومصالح العباد. فإذا مر بآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ينبغي للمفسر أن يقف عندها، لا أن يفسر لي خلق السماوات والأرض فقط، وإنما يفسر لماذا خلق الله السماوات ولماذا خلق الله الأرض ولماذا جعل الاختلاف في الليل والنهار قصرا وطولا، ما الحكمة فيه، مصالح. هذا الذي يريد الشيخ أن يصل إليه، فيه إرشادات للعباد. طيب، نشوف كلام الشيخ رحمه الله، اقرأ. أحسن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه: القاعدة 23: إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكر باستفادة المنافع منها. وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة في، وأما النوع الثاني يعني واضح قاعدة، يعني يقصد أن النوع الأول الذي هو إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية. شلون خبرية وشلون حكمية؟ الخبرية أن الله سبحانه وتعالى يخبر وفيه أوامر ونواهي، مثل ما يقص الله علينا قصص الأولين، قصة نوح، قصة هود، قصة صالح، هذه تتضمن أوامر وتتضمن تحذيرات وتتضمن يعني فيها ما يعني، أو خبر عن الله لما يقول يعني واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كلمة إن الله شديد العقاب هذه خبر من الله سبحانه وتعالى فيه تحذير لك. أو الحكمية وهي الأوامر، الأحكام الشرعية من العبادات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج إلى آخر، من كل هذه داخلة في قوله الأمور الحكمية، فهذه كلها إرشادات واضحة. الآن ينتقل للنوع الثاني. نعم. قالوا أما النوع الثاني هو المقصود هنا، فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإذا النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ونبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها. شايف العلوم والفوائد، ليس من الضروري أنك تستخرج أشياء مثل الأشجار تستخرج من الخشب، الحديد أو النحاس تستخرج، لا، أحيانا تستخرج علوم من النظر في الكون، من انزال من السحاب وإنشاء السحاب وإنزال المطر وإنبات الزرع، الشمس المسخرة في السماء والقمر والنجوم، هذه تستخرج منها علوم مصالح العباد، الأهلة وما فيها من مصالح العباد وربط بعض الأحكام بها، هذا المقصود. نعم. وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها ولأي شيء خلقت ولأي فائدة أبقيت وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع، أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين، علمين جليلين أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعمة الواسعة والآيات المتكاثرة، وعلى صدق ما أخبر به من العباد والجنة والنار، وعلى صدق رسله وحقيقة ما جاء به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم، وكل ذكر ما وصل إليه علمه، فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب، وهذا أجل العلمين وأعلاهما وأكملهما. يعني النظر في هذه المخلوقات والحكمة وراءها، واضح؟ هذه نعم. والعلم الثاني أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها، وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة، فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات، كل ذلك داخل في تسخيرها لنا، وقد عرفت الحاجة بل الضرورة وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقية الصناع إلى ما لا حد له، وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للقلب، وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم به الأمور مطلوبة فهو مطلوب، وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن، فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها وهي معروفة بالتجارب. يعني يقصد أن الله سبحانه أشار في هذه الآية زين وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع، إذا جيت عندي كلمة ومنافع أوقفتك أنك تعرف أن في هذه في هذا خلق في خلق الحديد مصالح لك فتستفيد منها، فتستفيد، هذا مقصود الشيخ، نعم تنتفع بها. نعم قال وهذا من آيات القرآن وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده بأن أباح لهم جميع النعم ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كل ما ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونه، وأنه هداية لجميع المصالح. واضح القاعدة جدا، ها الشيخ دقيق في استخراج هذه القواعد التي نتيجة قد لا يعني يذكرها كثير من المفسرين، بل من هم من لا يقف عندها أصلا، وإنما يأخذ بظواهر الألفاظ ويفسرها. والشيخ يريد لا يقول إن ما وراء هذه الألفاظ فيها حكم عظيمة، فيها دلالات نستطيع أن نستخرج منها ونجعلها قاعدة، فعلى المفسر أن يراعي هذه القاعدة عند تفسيره للآيات الكونية. هذا كأنه يعني يشير الشيخ، ينبغي للمفسر إذا مر على هذه الآيات الكونية ينبغي له أن يراعيها ويقف عندها ويتأملها، وهذا الذي ينبغي للمفسر أن يقف عنده. وهذا ما يعني تلاحظ أن الشيخ رحمه الله قد استفاد من وقوف على هذه، إما من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو من كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، يشير إلى مثل هذه الحكم التي خلق هذا الشيء لكذا وخلق هذا الشيء لكذا وخلق هذا الشيء لكذا. فليس العبرة أنك تفهم الشمس، وش معروفة الشمس ما تخفى على أحد، لكن لماذا خلقها الله بهذا الشيء؟ ولماذا جعلها تخرج تطلع أول النهار تغيب آخر النهار، ليست كالقمر لا يغيب إلا آخر الشهر؟ هذه التي يريد أن نقف عندها. طيب قاعدة جليلة مفيدة ولله الحمد نافعة، ينبغي المفسر أن يراعيها عند تفسير الآيات الكونية ونحوها. أسأل الله أن يبارك وأن ينفع بهذه القاعدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.